اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين، الله أعلم بمراده به. الحروف المقطعة هو طريقته في التفسير، أنه يقول الله أعلم بمراده به. والقرآن الحكيم أي المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني، فمن معاني الحكمة الإحكام أي الإتقان. إنك يا محمد لمن المرسلين، على متعلق بما قبله، على صراط متعلق بما قبله، يقصد بما قبله أي المرسلين، يعني على صراط متعلق بالمرسلين، يعني لمن المرسلين على صراط مستقيم. أنتم تعلمون أن الجار والمجرور لابد له من متعلق، أي طريق الأنبياء قبلك، هذا هو الصراط المستقيم التوحيدي والهدى. والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار له لست مرسلا. الله عز وجل أراد أن يرد قول الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام لست مرسلا، فقال إنك لمن المرسلين. إن حرف تأكيد، واللام نعم اللام موطئة للقسم، اللام لام القسم هنا، هذا التأكيد بالقسم. أين القسم؟ يدل عليه اللام، اللام تدل على قسم محذوف. تنزيل العزيز، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز في ملكه الرحيم بخلقه. هو رحيم بخلقه ورحيم بذاته سبحانه وتعالى، فرحمته صفة ذات وصفة فعل. خبر مبتدأ مقدر أي القرآن، وتنزيل خبر لتنذر به قوما متعلق بتنزيل، يعني تنزيل العزيز الرحيم لتنذر به قوما. لأن لتنذر اللام لام التعليل، وتنذر فعل مضارع منصوب بها المضمرة بعد اللام، وهذه اللام حرف جرة الأصل، فهذا الجار المجرور أيضا متعلق بتنزيل. ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا في زمن الفترة، فهم أي القوم غافلون عن الإيمان والرشد. لقد حق القول وجبا على أكثرهم بالعذاب فهم لا يؤمنون أي الأكثر. شيخ، هذا ما أنذر آباؤهم إيه لم ينذروا في زمن الفترة فيه. نعم، سهل هذا القول كيف؟ طيب، يعني أنا كنت أفكر أن أتكلم عن هذا، ولكن يعني لأننا لا نريد أن نخرج كثيرا عن موضوع التفسير، لكن سأجيب طالما أنك سألت. هل يقال أن الكفار قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في فترة، بمعنى أن الحجة لم تقم عليهم وأنهم يختبرون يوم القيامة، كما في حديث الأسود بسريع عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعة كلهم يذلي على الله بحجة، يعني كلها حجة عند الله يوم القيامة. منهم ماذا؟ منهم الهالك في الفترة، الذي يموت في الفترة. هل يقال إنهم من أهل الفترة بمعنى أنه لم تصل لهم أي رسالة وأنهم يختبرون في الآخرة؟ أم يقال إن الفترة معناها انقطاع الرسل ولكن الحجة قد قامت عليهم ببقايا رسالة إبراهيم؟ الجواب هو الثاني، أن الحجة قد قامت عليهم ببقايا رسالة إبراهيم عليه السلام، لأن كان فيهم خلفاء وموحدون، كذلك عمرو بن نوفل وقص بن ساعدة وورقة بن نوفل وغيرهم، فهؤلاء كانوا موحدين. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على عمومهم بالكفر وبالنار. طبعا الحكم بالكفر لا خلاف فيه، أهل الفترة حكم عليهم بالكفر حتى إن كانوا سيختبرون في الآخرة، حتى إن لم يأتيهم رسول بالمرة ولم يكن عندهم بقايا رسالة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليهم بالنار أيضا. يدل على هذا حديث، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حيثما مرض بقبر كافر فبشره بالنار وحديث أنس عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فدل هذا أن أمه في النار. وكذلك حديث إن أبي وأباك في النار، وفي مسلم أيضا. فإذا هذه الحديث تدل أن أهل الفترة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقصود بهم أهل الفترة الذين لم تقم عليهم الحجة، بل قامت عليهم الحجة ببقايا رسالة إبراهيم عليه السلام. إن تستطيع يعني أن تقول إن أهل الفترة قسمين، قسم نعم لم تقم عليهم الحجة، هؤلاء طبعا كفار في الدنيا ويختبرون في الآخرة كما في حديث الأسود بسريع الذي ذكرته، وقسم نعم بلغتهم بقايا رسالة فهؤلاء قامت عليهم الحجة. قال لقد حق القول أي وجب على أكثرهم بالعذاب فهم لا يؤمنون أي الأكثر. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا بأن تضم إليها الأيدي، لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، الغل والقيد يجمع اليد إلى العنق، يعني تربة اليد مع العنق في القيد، فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان، جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين، الذقن معروف صح، فهم مقمحون رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها، رافعون رؤوسهم هكذا لا يستطيعون خفضها. فهذه صورة رسمها القرآن لهم، وهذا تمثيل، والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان، يذعنون يعني ماذا؟ يطيعون يستسلمون، ولا يخفضون رؤوسهم له. فانظروا لدقة تشبيه القرآن، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، أي رافعي رؤوسهم، فلا يذعنون أي ينقادون للإيمان ويطيعون ويتواضعون، بل حالهم كحال الذي يرفع رأسه كبرا. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين وضمها في الموضعين، سدا وسدا قراءتان، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليه. السد هو المانع أو الحائل، سد أن يروا الإيمان، كما قال تعالى في آية أخرى منهم من ينظر إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يبصرون، منهم من ينظر إليك، فهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينتفعون برؤيته، فأغشيناهم فهم لا يبصرون، تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليهم. وكل هذا عقوبة من الله عز وجل على إعراضهم وعلى كفرهم أول مرة، فالله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وسواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى، هذه ثلاثة أوجه للقراءات مرت معنا كثيرا تتكرر، وتركه أي أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر ينفع إنذارك. من اتبع الذكرى أي القرآن وخشي الرحمن بالغيب خافه ولم يره، لماذا قال ينفع إنذارك؟ لماذا اضطر إلى هذا؟ لماذا نقول ينفع إنذارك؟ لأن الآية لو كانت على ظاهرها لكان المعنى إنما تنذر المهتدين فقط، ولكن إنذار النبي عليه الصلاة والسلام عام للمهتدين وللضالين، فإنما قوله إنما تنذر يعني إنما ينتفع بإنذارك، إنما ينتفع بإنذارك من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب يخافه ولم يره، فبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة، إنا نحن نحيي الموتى للبعث، ونكتب في اللوح المحفوظ ما قدموا في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه، وآثارهم ما استن به بعده. المقصود بالآثار هنا أي الأعمال الصالحة التي تركوها كالصدقات الجارية والعلم النافع، ما استن به بعدهم يعني القدوة التي تركوها واقتدى الناس بها بعدهم، السنة الحسنة التي أحيوها فاقتدى بها الناس بعدهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي فعلوا في حياتهم وآثارهم، نعم، كالولد الصالح الذي يدعو له والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكل شيء نصبه بفعل يفسره أحصيناه، يعني أحصينا كل شيء أحصيناه، وهذا اشتغال، ضبطناه أحصيناه يعني ضبطناه وعددناه وحصرناه وكتبناه في إمام مبين كتاب بين هو اللوح المحفوظ. واضرب لهم مثلا، اجعل لهم مثلا مفعول أول، أصحاب مفعول ثاني، القرية أنطاكية إذ جاءها المرسلون إلى آخره، بدل أو بدل اشتمال من أصحاب القرية، يعني إذ جاءها المرسلون هذا بدل من أصحاب القرية. المرسلون أي رسل عيسى، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إلى آخره، بدل من إذ الأولى إلى آخره. فعززنا قرابة اختارها بالتخفيف، فعززنا بالتخفيف والتشديد، فعززنا قوينا الاثنين بثالث، فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم أي ما أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم يعني قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون. جار مجرى القسم، وزيد التأكيد به وباللام، يعني إن واللام لمرسلون على ما قبله لزيادة الإنكار في إن إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين، أي التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة، وهي إبراء الأكمة هذه المعجزات التي أجراها الله على يد عيسى عليه السلام، والأبرص والمريض وإحياء الميت. قالوا إنا تطيرنا تشاءمنا بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، لئن لم القسم لم تنتهوا لنرجمنكم بالحجارة ولا يمسنكم منا عذاب أليم أي مؤلم. قالوا طائركم أي شؤمكم معكم بكفركم، أئن همزة استفهام دخلت على إن الشرطية وفي همزتها التحقيق والتسهيل، همزة إن يجوز فيها الوجه التحقيق والتسهيل، وإدخال ألف بينهما بوجهيها وبين الأخرى، ذكرتم وعظتم وخوفتم، وجواب الشرط محذوف أي تطيرتم وكفرتم، يعني أي ذكرتم تطيرتم، هذا هو الحمد لله هذا هو جواب الشرط محذوف، تقديره ماذا؟ تطيرتم وكفرتم، وهو محل الاستفهام، يعني الاستفهام واقع على قوله المقدر تطيرتم وكفرتم، أين ذكرتم بالقرآن تطيرتم وكفرتم، والمراد به التوبيخ، بل أنتم قوم مسرفون أي متجاوزون الحد بشرككم. وجاء من أقصى المدينة رجل هو حبيب النجار، كان قد آمن بالرسل ومنزله بأقصى البلد أبعد مكان في البلد، يسعى يشتد عدوا يجري، لما سمع بتهذيب القوم الرسل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا تأكيد للأول، اتبعوا هذا تأكيد، اتبعوا الأول، اتبعوا من لا يسألكم أجرا على رسالته وهم مهتدون. فقيل له أنت على دينهم، أنت على دينهم. فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني خلقني، أي لا مانع لي من عبادته الموجودة، من عبادته الموجود مقتضيها. وما هو مقتضاها الذي ذكره؟ نعم عبادة. ما الذي اقتضى العبادة في كلامه؟ الخلق. ما لي لأعبد الذي فطرني، فالخلق دليل على وجود إفراد الله بالعبادة، استدل بالربوبية على الألوهية. وأنتم كذلك وإليه ترجعون بعد الموت فيجازيكم كغيركم. أتخذ في الهمزتين منهما تقدم في أنذرتهم، وهو استفهام بمعنى النفي، استفهام إنكاري، من دونه أي غيره أصناما آلهة، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون. صفة آلهة، يعني هذه الآلهة صفتها أنها ماذا؟ لا تنقذني، إني إذا إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين أي بين. إني آمنت بربكم فاسمعوني، أي اسمعوا قولي، فرجموه فمات. قيل له عند موته ادخل الجنة، وقيل دخلها حيا، قال يا حرف تنبيه ليت، لأن حرف النداء لا يدخل على حرف مثله، حرف النداء يدخل على أسماء، يا حرف تنبيه ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أي بغفرانه واجعلني من المكرمين. وقول اجعلني من المكرمين مناسب، لأن الجزاء من جنس العمل، لأنه لما أذل نفسه في دعوة الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزاه الله بماذا؟ بالإكرام، جزاه الله بالإكرام في الآخرة. وما نافية أنزلنا على قومه أي حبيبا من بعده بعد موته من جند من السماء أي ملائكة لإهلاكهم، وما كنا منزلين ملائكة لإهلاك أحد، إن ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فإذا هم خامدون ساكنون ميتون. يا حسرة على العباد هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا. ويا شدة التألم، الحسرة شدة التألم والندم والحزن، ونداؤها مجاز أي هذا أوانك فاحضري، هذا وقتك فاحضري أيتها الحسرة، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. مسوق هذا عبارة نعم أي عبارة هذا عبارة نعم يعني معنى معنى معنى معنى قوله يا حسرة على العباد، النداء لا يكون إلا للذوات، والحسرة عرض ليست ذاتا، الحسرة ليست إنسان، فنداؤها مجاز. نعم هذا صحيح، نداؤها مجاز، يعني تقول يا حسرة عليك، ها يعني هذا أوان الحسرة عليك، هذا أوان الحزن والندم عليك. نعم الله عز وجل يقول يا حسرة على العباد عليهم أن يحزنوا على ما وصلوا إليه من كفر كان سببا في عذابهم وخلودهم في النار، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، مسوق لبيان سببها. هذه الجملة سيقت لبيان سبب الحسرة، الاحتمال على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم، المسبب عنه الحسرة، الحسرة مسببة عن العذاب، والعذاب مسبب عن الكفر، والكفر هنا هو الاستهزاء. ألم يروا أي أهل مكة القائلون للنبي لست مرسلا، والاستفهام للتقرير أي علموا، ألم يعلموا أي علموا، هم علموا بالفعل، كم خبرية بمعنى كثيرا معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل، والمعنى أن أهلكنا قبلهم. المعنى ألم يروا كم أهلكنا، كم خبرية معمولة لما بعدها، يعني العامل فيها هو ماذا؟ هو الفعل أهلكنا، وهي معلقة لما قبلها هو الفعل يروا، لأن الفعل يروا ينصب مفعولين، ينصب ماذا؟ مفعولين، والأفعال تنصب مفعولين تعلق عن العمل في نصب المفعولين إذا جاء بعدها استفهام كما هو معلوم في النحو. والمعنى أن أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون الأمم، أنهم أي المهلكين إليهم أي المكيين لا يرجعون، المكيين يعني مكة الذين ماتوا وأهلكوا لا يرجعون إلى أهل مكة الذين كذبوا النبي أفيعتبرون بهم، وأنهم إلى آخره بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن فيه أو مخففة كل أي كل الخلائق مبتلى، لما بالتجديد بمعنى إلا وبالتخفيف لما، إن كل لما إذا قلنا بالتخفيف اللام ستكون فارقة، اللام الفارقة لا تتفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، وما تكون مزيدة، إن قلنا إنها بالتخفيف لما، جميع خبر مبتلى أي مجموعون، كل جميع يعني كل مجموع، كل مبتلى وجميع خبر، لدينا عندنا في الموقف بعد بعثهم محضرون للحساب خبر ثاني، يعني كل جميع محضرون، كل مبتلى جميع خبر محضرون خبر ثاني، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الآية، وآية لهم على البعث خبر مقدم، الأرض الميتة بالتخفيف والتجديد، أحييناها بالماء مبتلى، يعني الأرض الميتة آية لهم، المبتلى هو ماذا؟ أين المبتلى في هذه الآية؟ الأرض مبتلى والميتة صفر، نعم، وآية خبر مقدم، وأخرجنا منها حبا كالحنطة القمح فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات بساتين من نخيل وعناب، وفجرنا فيها من العيون أي بعضها، يعني فجرنا في بعضها عيونا ليس في كل الأرض، ليأكلوا من ثمره بفتحتين وبضمتين، ثموره أي ثمر المذكور من النخيل والأعناب وغيرهما، وما عملته أيديهم. ما نوع ما هنا؟ نعم موصولة موصولة ما هنا نافية يعني لم تعمله أيدي، يعني كلوا من الذي خلقه الله عز وجل لكم وأنتم أيديكم لم تعمله، ولذلك قال أي لم تعمل الثمر، ما هنا نافية، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيدي، الله يذكرهم أنهم لم يخلقوا هذا الثمر، لم يعمل الله الذي خلقه، أي لم تعمل الثمر، أفلا يشكرون أنعمه تعالى عليهم، سبحان الذي خلق الأزواج الأصناف كلها مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها، وهذا فيه إعجاز لم يعلم تفاصيله إلا العلم في هذا الزمان، أن كل نبات من زوجين ذكر وأنثى، ومن أنفسهم أي من الذكور والإناث، ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة، نعم ما زال كل يوم يكتشفون مخلوقات جديدة، إما في قاع المحيط وإما في عالم الحشرات، في عالم البحار، في عالم الطيور، ومما لا يعلمون. ويدخل في هذا الملائكة، وستقوم الساعة وهناك مخلوقات لا يعلمها إلا الله عز وجل، المخلوقات العلوية في السماء. وآية لهم على القدرة العظيمة، الليل نسلخ نفصل. والسلخ هو دق تعبير وتشبيه للليل والنهار، لأن الليل والنهار يخرجان شيئا فشيئا، كما أنك تسلخ جلد الشاة شيئا فشيئا. نعم، نسلخ نفصل منه النهار فإذا هم مظلمون. إلى هنا فجائية، حرف إذا فجائية، داخلون في الظلام، والشمس تجري لمستقر الله إلى آخره من جملة الآية لهم. يعني من جملة الآية لهم أن الشمس تجري لمستقر الله. أو آية أخرى، والقمر كذلك لمستقر الله أي إليه لا تتجاوزه، ذلك أي جريها تقدير العزيز في ملكه العظيم بخلقه العليم بخلقه. والقمر بالرفع والنصب، والقمر والقمر هو منصوب بفعل يفسره ما بعده، إن نصبته سينصب بفعل مقدر، إن رفعته سيكون مبتدأ. قدرناه من حيث سيره منازل 28 منزلا في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما، وليلة إن كان 29 يوما، اختفى حتى عاد في آخر منازله في رأي العين كالعرجون القديم، كعود الشماريخ إذا عتق فإنه يدق ويتقوس ويصفر. تعرفون عود الشماريخ؟ غصن التمر. غصن ماذا؟ التمر. ماذا؟ نخل. نخل. نخل. غصن النخلة. إذا أصبح قديما، إذا عتق يعني ماذا؟ إذا أصبح قديما، عتق يعني أصبح قديما، فإنه يدق، يدق يعني يصبح رفيعا، ويتقوس يصبح مثل القوس، ويصفر لونه. لا الشمس ينبغي يسهل لها أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل، ولا الليل سابق النهار فلا يأتي قبل انقضائه. وكل تنوينه عوض من المضاف إليه، أي كل من الشمس والقمر والنجوم في فلك مستدير يسبحون يسيرون. نزلوا منزلة العقلاء، ما الدليل أنهم نزلوا منزلة العقلاء؟ يسبحون، أنه لم يقل كل في فلك تسبح، عبر عن غير العاقل والجماعة، والجماعة من العاقل. طب لماذا نزلوا منزلة العقلاء؟ لأنهم فعلوا فعل العقلاء من السير السريع، من السير السريع. وآية لهم على قدرتنا أن حملنا ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم أي آباءهم الأصول، في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء. وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح، وهما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فيه، وإن نشأ نغرقهم مع إيجاد السفن، لا تنفعهم السفن، السفن مجرد سبب، فلا صريخ أي مغيث لهم ولا هم ينقذون. أعظم السفن التي خلقها الإنسان وصنعها غرقت في هذا الزمان، ولا هم ينقذون ينجون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لا ننجيهم إلا لرحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء أجالهم. فالرحمة هذه تناولت الكافر والمسلم، رحمته وسعت كل شيء، رحمته في الدنيا يعني تشمل الكافر والمسلم، أما في الآخرة تختص بالمؤمن. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لا ننجيهم إلا لرحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء أجالهم بالموت. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيركم وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون، أعرضوا وما تأتيهم، هذا جواب الشرط، أعرضوا جواب الشرط المحذوف، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل أي قال فقراء الصحابة لهم إن أنفقوا علينا مما رزقكم الله من الأموال، قال الذين كفروا للذين آمنوا، استهزاء بهم، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أنتم تقولون لكم عباد الله، الله هو الذي يطعمكم، هذا استهزاء في معتقدكم إما نافية. أنتم في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا، أنتم تعتقدون أن الله هو الرزاق وتطلبون منا أن ننفق عليكم، إذن أنتم إلا في ضلال مبين بين. وللتصريح بكفرهم موقع عظيم، وللتصريح بكفرهم موقع عظيم. ما هو أين التصريح بكفرهم؟ نعم، قال الذين كفروا، يعني الأصل الكلام ماذا؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، كان المفروض أن يقول ماذا؟ قالوا للذين آمنوا، ولكنه قال الذين كفروا، أقام المظهر مقام المضمر. موقع عظيم أي فائدة عظيمة. ما هي الفائدة العظيمة؟ بيان أن هذا القول كفر، أن هذا القول والاستهزاء كفر. نعم، قال الذين كفروا للذين آمنوا إلى آخر الآية، نفع من لو شاء الله طعمه. فهذا بيان ماذا؟ بيان علة كفرهم، وهو أنهم استهزأوا. طيب، قال ويقولون متى هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين فيه؟ قال تعالى ما ينظرون، أي ما ينتظرون. الفعل نظرة يأتي معنى نظرة بالعين إذا تعدى بإلى، كقول تعالى وجوه إلى ربه إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، ويتعدى بنفسه فيكون بمعنى انتظر، يكون بمعنى ماذا؟ انتظر. هنا ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وينفخ إسرافيل الأولى تأخذهم وهم يخصمون. بالتجديد أصله يختصمون، نقلت حركة التاء التي هي الفتحة إلى الخاء، الخاء الساكنة، وأضغمت في الصاد. ما التي أضغمت في الصاد؟ التاء. أي وهم في غفلة عنها يتخاصموا ويتبايعوا، أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين، والذي نفسي بيده لتقبلن الساعة والرجلان ناشران ثوبيهما يتبايعان فلا يطويانه، ولتقبلن الساعة والرجل يلوط حوض إبله، يصلح حوض إبله، فتقوم الساعة وهم يتخاصمون، يعني هم مشغولون بالدنيا، تقوم عليهم الساعة، تأتيهم الصيحة الأولى، فلا يستطيعون توصية وصية أن يوصوا إلى أهلهم، ولا إلى أهلهم يرجعون من أسواقهم وأشغالهم، بل يموتون فيها، بل يموتون في أماكنهم عندما تأتيهم الصيحة. ونفخ في الصور، هذه النفخة الثانية، هو قرن النفخة الثانية للبعث، وبين النفختين 40 سنة، فإذا هم أي المقبورون من الأجداد في القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة. قالوا أي الكفار منهم يا للتنبيه ويلنا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، من بعثنا من مرقدنا، لأنهم كانوا بين نفختين نائمين لم يعذبوا. قوله كانوا بين نفختين نائمين لم يعذبوا ليس بصحيح. نعم، هذه الآية هو أراد أن يرد على من؟ يرد على المعتزلة الذين أنكر أكثرهم عذاب القبر، من أدلتهم أنكر أكثرهم عذاب القبر، من أدلتهم هذه الآية أن الله قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، معنى ذلك أنهم كانوا نائمين ما يعذبون. نعم، فالجواب الذي أجاب به أهل السنة عذاب القبر، نعم، أن هذا العذاب عذاب القبر بالنسبة لما بعده من أهوال ليس بعذاب، هو ليس بعذاب لما بعدهم من أهوال، يعني العظم الأهوال التي يرون يوم القيامة، يظنون أن العذاب الذي لقوه في قبورهم كانه رقدة ونوم. طيب، قال لأن الآية هنا لا تتناول فقط الذين أدركوا الساعة هم أحياء، الآية عامة تتناول الذين ماتوا حتى قبل النفخة الأولى. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم هذا لفظ من ألفاظ العموم يعم الذين أدركوا الساعة وهم أحياء وأدركوا النفخة الأولى ويعم غيرهم. طيب، هذا أي البعث، ما أي الذي، هذا الذي وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون، أقروا حين لا ينفعهم الإقرار، وقيل يقال لهم ذلك، قيل يقال لهم ذلك، هذا قول آخر، يعني إما أن يقال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إما أن يكون من كلام الكفار، وإما أن يكون من كلام الله عز وجل أو الملائكة، نعم الملائكة تقول لهم هذا هذا ما هذا الذي وعد الرحمن وصدق المرسل. الأظهر أنهم كلامه لأن الكلام متصل. إلا نافية كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا عندنا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون جزاء ولا تجزون إلا جزاء ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل بسكون الغين وضمها شغل وشغل عما فيه أهل النار مما يتنزلون به كافتضاد الأبكار لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها خذ بالشغل ولا ماذا الاشتغال باللذات. فاكهون أي ناعمون خبر ثان لإن يعني إن أصحاب الجنة اليوم الخبر الأول هو في شغل والخبر الثاني فاكهون والأول في شغل هم مبتدأ وأزواجهم في ظلال جمع ظلة أو ظل خبر أي لا تصيبهم الشمس يعني هم في ظلال في ظلال هذا خبر. على الأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجلة السرير في الحجلة يعني لم يكن حوله السطور السرير حوله ستائر هكذا أو الفرش فيها الفرش فيها فيها أي في الأرائك جمع فراش. متكئون خبر ثان متعلق على متعلق على أو متعلق على يعني هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون يعني متكئون على الأرائك على الأرائك هذا يتعلق بمتكئون وضع هذا على الأرائك متعلق ومتكئون متعلق نعم يعني هم وأزواجهم متكئون خبر ثاني على الأرائك. لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون يتمنون سلام مبتدأ قولا أي بالقول خبره من رب الرحيم أي بهم أي يقول لهم سلام عليكم ويقول امتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم. امتازوا لها معنيان تفسيران هذا التفسير الذي ذكره والتفسير الثاني أي اغطاضوا أفضل الغيب الغيب يعني اغطاضوا لما رأيتم من النعيم الذي رزق الله به المؤمنين. وامتازوا تميزوا أي انفصلوا عن المؤمنين عند اختلاطهم به. ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسلي ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن اعبدوني وحلوني واطيعوني هذا صراط طريق مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا خلقا جمع جبيل كقديم وفي قراءة بضم الباء ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم التي كنتم توعدون بها اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم أي الكفار لقولهم والله ربنا ما كنا مشركين يعني ينكرون ها الشرك ينكرون أنهم كانوا مشركين كما حكى الله عز وجل عنه في آيات أخرى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون فكل عضو ينطق بما صدر منه. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لأعميناهم طمسا والطمس هو أن يزال موضع العين طمس العين نعم أشد من العمى يعني يزال موضع العين فاستبقوا ابتدروا تسابق الصراط الطريق ذاهبين كعادتهم فأنا فكيف يبصرون حينئذ يعني أرادوا أن يمشوا في الطريق لا يستطيعون أن يبصروا أي لا يبصروا. ولو نشاء لمسخناهم قردة أو خنازير أو حجارة على مكانتهم وفي قراءة مكاناتهم جمع مكانة بمعنى مكان أي في منازلهم في المنازل التي هم فيها فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون كما فعل الله بقرى قوم لوط مسخوا في أماكنهم أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. ومن نعمره بإطالة أجله ننكسه وفي قراءة لنكسه بالتجديد من التنكيس في الخلق أي خلقه، فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفا وهربا. أفلا يعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم، هذا المعلوم عندهم، المعلوم بدلا من ذلك هو أن الإنسان إذا كبر في السن أصبح ضعيفا جدا، ألا يعقلون أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون؟ وفي قراءة بالتاء يعني أفلا تعقلون. وما علمناه أي النبي الشعر رد لقولهم إن ما أتى به من القرآن شعرا، وما ينبغي يتسهل يعني يمكن له الشعر، إن هو ليس الذي أتى به إلا ذكر عظة وقرآن مبين مظهر للأحكام وغيرها، لينذر بالياء والتاء وتنذر، لينذر به من كان حيا يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون، ويحق القول بالعذاب على الكافرين وهم كالميتين الذين لا يعقلون ما يخاطبون به. أولم يروا يعلموا، والاستفهام للتقرير والواو للعطف، أن خلقنا لهم في جملة الناس مما عملت أيدينا أي عملناه بلا شريك ولا معين. قول تعالى ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، نعم اليد هنا ليس المقصود بأن الله باشر خلق الأنعام بيديه، وهذا ليس من التأويل، نعم، لأن قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا ليس كقول تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة وغيره، فإن قوله تعالى لما خلقت بيدي يختلف عن هذه الآية من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن في قول خلقت بيدي جاءت اليد ماذا؟ مثنى، ولا يمكن أن تثنى القدرة، أما هنا جاءت مجموعة. في قول لما خلقت بيدي، خلقت بيدي نسب الخلق إلى نفسه وعداه إلى الفعل بماذا؟ بالباء، هذان فرقان آخران. أما هنا اليد هي التي أسند إليها الفعل، عملت أيدينا، أيدينا هي الفاعل، فهذا كقول الأمير عملت هذا البيت أو هذا القصر بيدي، أو عملت يدي هذا القصر، عملت يدي هذا القصر، فقول عملت يدي هذا القصر لا يلزم منه بناؤه بنفسه، بل أمر ببنائه. أما إذا قالت المرأة طبقت هذا الطعام بيدي، طبقت هذا الطعام بيدي، لابد أن طبقته بيدها، خلاف ما لو قالت عاملت يدي الطعام يمكن أن تكون قد أمرت الخادمة، فهذا ليس من التأويل، لأن الأشاعرة يقولون على أهل السنة أنهم أولوا هذه الآية فيلزمهم أن يؤولوا كل آية فيها اليد، وهذا ليس بصحيح، هذا اللازم لا يلزمنا. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هي الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون ضابطون، وذللناها سخرناها لهم فمنها ركوبهم مركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع كأصوافها وأوبارها وأشعارها، ومشارب من لبنها جمع مشرب بمعنى شرب أو موضعه، إما يوصف بنفس اللبن أو موضع الشرب وهو الضرع الذي يؤخذ منه اللبن. أفلا يشكرون المنعم عليهم بها فيؤمنون، يعني ما فعلوا ذلك، ما شكروا الله عز وجل على كل هذه النعم، واتخذوا من دون الله أي غيره أصناما آلهة يعبدونها لعلهم ينصرون، يمنعون من عذاب الله بشفاعة آلهتهم بزعمهم، لا يستطيعون أي آلهتهم نزل منزلة العقلاء، لم يقل لا تستطيع، نزل منزلة العقلاء لأنهم دعوها، فلما دعوها كأنها أصبحت كأنها عاقلة، لا يستطيعون نصرهم وهم أي آلهتهم من الأصنام، لهم جند بزعمهم نصرهم محضرون في النار معهم، فلا يحزنك قولهم لك لست مرسلا وغير ذلك، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون من ذلك وغيره فنجازيهم عليه، أولم يرى الإنسان يعلم وهو العاصي بن وائل أن خلقناه من نطفة ملي إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا والجدال في شرعنا، مبين بينها في نفي البعث، بينها في نفي البعث يعني هو يبين بينها في نفي البعث، يعني هو مجتهد في بيان نفي البعث، مجتهد في بيان نفي البعث، نعم هذا معنى قوله خصيم المبين، نعم. وضرب لنا مثلا في ذلك ونسي خلقه، هذه الآيات من أعجب الآيات في القرآن التي ترد على منكري البعث، المقيم شرحها شرحا عظيما في بعض كتبه، قال إن الجواب جاء قبل، الجواب جاء في السؤال، أين السؤال؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا هو السؤال. الجواب جاء في السؤال، أين الجواب؟ ونسي خلقه، يعني أجاب قبل أن يأتي الجواب ونسي خلقه، يعني أكبر دليل على البعث هو أنه خلق من عدم، فإن الذي خلق من عدم قادر أن يعيد من عظام سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أي بالية قديمة، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة. ما معنى؟ يقصد كلمة رميم، لم يقل وهي رميمة، لم يقل وهي رميمة، قال ولم يقل بالتاء لأنها اسم لا صفة، كلمة رميم اسم لا صفة. روي أنه أخذ عظما رميما ففتته، فتته يعني كسره، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورمى أصبح رميما؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار، يحييه ويدخلك النار. وحديث صحيح. نعم. قال من يحيي العظام وهي رميم، يقول رميمة بالتاء لأنه اسم لا صفة. ليس الصفة ليس الصفة مشتقة، يعني رميم اسم، لو كانت صفة صفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث. نعم. هذا هنا في خبر مستوى استناد، هي رميم هي مبتدأ وخبر. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أي مخلوق عليم. الخلق المصدر تعلمون، يأتي بمعنى الفعل ويأتي بمعنى المفعول، هنا بمعنى المفعول بمعنى المخلوق. عليم مجملا ومفصلا، يعني يعلم تفاصيل خلق الإنسان، تفاصيل خلق الإنسان مجملا ومفصلا قبل خلقه وبعد خلقه. نعم. ليس معنى هذا أن الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة في البعث، ليس معنى هذا أن الله عز وجل يعيد الإنسان، لأن هذا من من من أدلة الفلاسفة العقلية الذين أنكروا البعث الجسماني. تعرفون أن الفلاسفة ينكرون البعث الجسماني وهذا كفر أكبر، يقولون بالبعث الروحاني، أن البعث الأرواح فقط. يقولون إذا بعث الله العباد على أي صورة يبعثون؟ هل يبعثهم عندما كانوا صغارا أم شبابا أم شيوخا؟ نقول أهل السنة لا يقولون إن الله عز وجل يبعث ذات الإنسان بكل تفاصيل التي كانت في الدنيا كما ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره، إنما يبعث الإنسان بصفات التي يختص بها ولا يشرك فيها غيره. نعم. والذي يدل على هذا أنه يبعث خلقا جديدا 60 ذراعا في السماء، أهل الجنة. هل وكان في الدنيا 60 ذراعا في السماء؟ ما كان هكذا، يعني يبعثه الله عز وجل بصفات التي يختص بها ولا يشركه فيها غيره. نعم. وفي القرآن فيه بعض الإشارات لهذا، مثل قول تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، والبنان فيه بصلات الأصبع التي يختص بها كل إنسان. نعم. لكن الله عز وجل ينشئه خلقا آخر، وليس معنى هذا أيضا أن الله عز وجل ينشئ غير المخلوقات، لأن هذا كفر أيضا، هذا القول كفر، وقال به بعض من ينتسبون إلى العلم، لكن قال القول كفر لأنه في تكذيب للقرآن، أن الله عز وجل قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فبين الله أن البعث يكون لنفس الأجساد. أيضا كفار مكة عندما أنكروا البعث هم لم ينكروا الخلق الجديد، هم يرون كل يوم الخلق الجديد، يرون ناسا يولدون، إنما هم أنكروا أن نفس الأجساد تبعث. نعم. ففي الحقيقة الذي يقول إن الله يخلق أجسادا أخرى غير التي كانت في الدنيا تماما، هذا فيه إنكار البعث، فليست هي نفس الأجساد تماما وليست هي غيرها تماما، بل يخلق أجسادا بخصائصها التي كانت في الدنيا وإن كانت تنشأ خلقا آخر. شيخ، ما كمان من الناس من ليس له ريشة في يده، ولكن ما زال في هذا حال في الدنيا كأسلاء وريش كفر، ثم يدخل اليد له يد ورجل ويعذب سعيد، هذا يد ورجل ما كان معه في حال حياته. نعم. ولكنه لو كانت معه، هذا بالضبط نفس الجواب على هذا السؤال، هو الجواب على السؤال لماذا يعذب خالدا هو عصى الله بهذه اليد 60 سنة فقط، نفس الجواب، أنه لو عاش خالدا سيعصي الله، ولو كان له يد أخرى سيعصي الله به. لا نفس الجواب عن من قال لماذا يعذب خالدا وهو عصى الله 60 سنة فقط مثلا، أنه لو عاش خالدا سيعصي الله أو سيكفر، فكذلك لو كان له يد لعصى الله بها. طيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أي مخلوق عليم مجملا مفصلا قبل خلقي وبعد خلقي الذي جعل لكم، هذا دليل آخر. إذا ذكر هنا دليلين، حتى الآن ذكر دليلين، الدليل الأول ونفي خلقه، الاستدلال بالخلق الأول. الدليل الثاني قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو تأكيد للدليل الأول، أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. الذي هذا دليل آخر، الذي جعل لكم في جملة الناس، لماذا يقول في جملة الناس يعني، أو لماذا قال في جملة الناس، حتى لا يظن أن الشجر الأخضر خاص فقط بأهل مكة المخاطبين بالقرآن، بل هذه النعمة لكل الناس، أنتم في عموم الناس في جملة الناس. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر المرخ والعفار، أو كل الشجر إلا العناب. المرخ والعفار نوعان من الشجر، كانت العرب تقول عنهما لكل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. يعني هذان النوعان من الشجر ماذا يستخدمه العرب؟ أكثر أنواع من الشجر يمكن أن تشعل النار. هل رأيتم كيف يشعلون النار بالخشب؟ يعني يأتون بخشب هكذا ويخبون فيها ثقبا، ويأتون بعود من الخشب ويضعونه في هذا الثقب ثم يديرونه بسرعة فتشتعل النار. أصل الأخشاب التي تشعل النار هي المرخ والعفار. قال إلا كل الشجر إلا العناب، شجر العنب يعني، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنقدون. فإذا أنتم منه تنقدون أي تقدحون. وهذا دال على القدرة على البعث، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب. يعني الخشب هذا، وعندما قال الشجر الأخضر، لماذا قال الأخضر؟ حتى يبين أن هذا الشجر فيه ماء، فإذا خلق النار من الماء وهما متضادان ضدان، فهو قادر أن يخلق الإنسان من تراب. هذا دليل عقلي آخر. نعم، والقرآن مليء بالأدلة العقلية على أصول التوحيد منها البعث. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض ما عظمهما بقادر على أن يخلق مثله. هذا دليل ثالث أو رابع، أي الأناسي في الصغر. نعم، لا شك أن خلق السماوات والأرض، والعلم الآن أيد هذا، أكبر بكثير جدا من خلق الناس. الكون حتى الآن ما أحد يعرف سعة هذا الكون، بلى أي هو قادر على ذلك، أجاب نفسه والخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء. دليل الخامس إنما أمره أي شأنه إذا أراد شيئا أي خلق شيء. قول إنما أمره أي شأنه هذا تأويل لأنه ينفي صفة الكلام. نعم، الأمر في اللغة يطلق على ماذا؟ يطلق على أمرين، يطلق على الأمر القولي والأمر الذي هو الشأن. فهمت؟ هل عندك فكرة عن هذا الأمر، عن هذا الشأن؟ فهو لأنه ينفي صفة الكلام أول أمر بماذا؟ بالشأن. إذا أراد شيئا يعني إذا أراد خلق شيء، إذا أراد خلق شيء أن يقول له كن فيكون أي فهو يكون. وفي قراءة بالنصب عطفا على يقول، يعني كن فيكون، وفي قراءة فيكون عطفا على يقول. وهذا دليل أخير، وهو أن الله عز وجل إذا علمنا كمال قدرته في خلق السماوات والأرض وفي خلق النار من الشجر الأخضر، علمنا أن هذه القدرة لا يصعب عليها فعل أي شيء، وأنه إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت ملك، وزينة الواو والتاء للمبالغة أي القدرة، ولا تأويل أيضا، أول يد بماذا؟ بالقدرة. كل شيء وليه ترجعون أي تردون في الآخرة، أي تردون في الآخرة. نعم، نحن لا ننفي أن اليد قد تطلق بمعنى القدرة، ولكن لا يمكن أبدا أن يعبر عن القدرة باليد إلا إذا كان الموصوف له يد بالفعل، إلا إذا كان الموصوف له يد بالفعل. ألا ترى أنك تقول فلان نعم كريم اليد، وأنت تقصد أنه كريم، وهذا مجاز. لولا أنه له يد حقيقية ما استخدمت المجاز وضبط الكرم إلى اليد. فكذلك الله عز وجل لولا أنه له يد هي صفة ذات حقيقية ما استخدمت المجاز. يعني لا يمكن أن تستخدم المجاز فيما لا يتصف بحقيقة الكلمة. يعني لا يمكن أن تقول مثلا نعم عين الباب، الباب ليس له عين، تقول مثلا أنا في عيلك، يعني أنا في حفظك. نعم، لولا أن لك عين ما استخدمت المجاز وقلت أنا في عينك، يعني أنا في حفظك. لكن لا ينفع أن تقول ما أنا في عين الباب، لأن الباب ليس له عين. فهمت؟ هذه الطريقة يعني يجب بها للسنة في هذه المسألة. طيب، يعني أنت هل يمكن لولا أن هذا الرجل له يد ما قلت أنه كريم اليد، صح؟ ولولا أن له عين ما قلت له أنت في عيني، أو أن لك عين ما قلت له أنت في عيني، يعني لست في داخل أنت في حفظي، صحيح؟ لولا هذا ما قلت، لولا هذا ما أثبت المجاز. نعم، طيب.